بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لمن قرأ على اللديغ سورة الفاتحة وما يدريك أنها رقية. الرقية الشرعية من كتاب رب البرية وسنة رسول البشرية عليه الصلاة والسلام، أسجلها قربة إلى الله عز وجل، ورغبة في مواساة ومنفعة إخواني وأخواتي من مرضى المسلمين والمسلمات، وصدقة جارية أرجو ثوابها بعد موتي، وأسأل الله القبول والشفاء لمرضانا ومرضى المسلمين. وهذه الرقية علاج للعين والمس والسحر والصرع وغيرها، فالقرآن شفاء من كل داء بإذن رب الأرض والسماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى مسلم وأن يجعل هذا التسجيل خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله شفاء لمرضانا ومرضى المسلمين وأرجو من إخواني وأخواتي ومن كل من استمع إلى هذه المادة وانتفع بها وبما فيها من الخير العظيم ألا ينساني بدعوة صالحة بظهر الغيب ليقول له الملك ولك بمثل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عبد الله كامل